بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما، وتقدم الإشارة إلى شيء من سيرته رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت، والآمر هنا هو الله عز وجل، يقول: أمرني ربي أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمقاتلة الناس، لا لأجل القتال، وإنما لأجل إخراجهم من الضلالة إلى الهداية، ومن الظلمة إلى النور، ومن الباطل إلى الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لإنقاذ البشرية، لإنقاذ الخلق من الإنس والجن، من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. فأمره الله عز وجل بمقاتلة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تقدم الكلام على هذه الأركان في الأحاديث السابقة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة، صلاة المفروضة الخمس، وإيتاء الزكاة الواجبة بشروطها المعروفة. فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا هذه الأشياء، فيؤخذ منه أن قول اللسان أيضا عمل وفعل، وهو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عصموا مني دماءهم، فأصبحت دماءهم محرمة، لا يجوز الاعتداء عليهم بأي حال من الأحوال، أصبحوا من المسلمين، أصبح ظاهرهم الإسلام، وقد أتوا بأركان الإسلام الظاهرة، فدماؤهم حرام فلا يجوز الاعتداء عليها، وأموالهم كذلك حرام لا يجوز الاعتداء عليها والأخذ منها إلا بحق الإسلام فيهما، إلا بحق الإسلام في الدم إن اقترف مما يوجب سفك دمه كالقتل أو الزنا للمحصن وغيرها مما يجب فيه قتل ذلك، أي في الحدود. وكذلك الأموال لا يجوز الأخذ منها والاعتداء عليها، فهي محرمة إلا بحق الإسلام فيها، وحق الإسلام فيها هي الزكاة، هي الزكاة، وهي شيء يسير مقابل هذا المال الكثير، 2.25 2.5% لا قيمة له، مع أنه يزكي هذا المال ويطهره وينميه، ويزداد هذا المال بركة وكثرة بسبب إخراج الزكاة منه، وهو حق الفقراء في هذا المال. عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم في الآخرة على الله تعالى، إن كانوا صادقين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهم سيجدون جزاءهم الجنة عند الله عز وجل. وإن كانوا مجرد ادعاء وهم منافقون، فجزاؤهم عند الله. نعيد فنقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم في الآخرة على صدقهم وكذبهم عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر، فظاهرهم الإسلام، فعلوا أركان الإسلام، فهم مسلمون، فهم مسلمون. ولذلك نأخذ منه فائدة أن الحكم على الناس على حسب ظاهرهم. النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين كما يعامل بقية المسلمين، فهم يشهدوا أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة، ويأتون بأركان الإسلام، فظاهرهم الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بظاهرهم وترك بواطنهم إلى الله جل وعلا، بواطنهم إلى الله جل وعلا. فيأخذ من يأخذ طالب العلم، يأخذ المسلم من ذلك أنه ليس له إلا الظاهر، أما القلوب وما فيها فإلى علام الغيوب جل وعلا. فالحكم على ظاهر الأعمال لا على باطنها، وينتبه لهذه المسألة. كثير ما تصدر الأحكام ويقال يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا، والمقاصد من علم القلوب وعلمها إلى الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما حسابهم عند الله فهو على حسب ما في قلوبهم، فإن كانوا مسلمين حقا فلهم الجنة، وإن كانوا منافقين وفعلوا ذلك رياء أو خوفا فإن حسابهم عند الله عز وجل النار. والحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه أن من أظهر لنا الإسلام قبلنا منه ذلك، قبلنا منه ذلك، وأنه ليس علينا إلا قبول الظاهر، قبول الظاهر. ولذلك يستفاد من هذا الحديث أيضا عصمة الدم وعظمه عند الله عز وجل، وكذلك عظم المال وتحريم الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه. وأيضا يؤخذ فيه أن من أقر وعمل بهذه الأشياء حكم بإسلامه، ويأخذ منه فائدة إثبات الحساب يوم القيامة. لكن هنا مسألة يجب أن ننبه عليها قبل أن ننتقل للحديث التالي، وهي أن الذي يقيم الحدود هو ولي أمر المسلمين، هو الحاكم، هو الرئيس، هو الملك، هو الأمير، أمير البلاد، ملك البلاد، رئيس البلاد، هو الذي يقيم حدود الله جل وعلا، وليست لأفراد الناس. فإذا رأيت شخصا مثلا لا يصلي بل وأنكر الصلاة ووجوبها، فما عليك إلا أن توجه له النصيحة، وإما إقامة حد الردة والكفر، هذا ليس لك وليس إليك، وإنما هو إلى ولي أمر المسلمين، فيرفع أمره إلى السلطان وهو الذي يتولى أمره. وإلا لو فتح هذا الباب لسفكت دماء بأي أمر، فكل من أردت قتله ادعيت عليه دعوة ثم قتلته. فينتبه لهذا، لابد الإنسان أن يعرف مكانته ومقدار وارتباط الأحكام به. فهنا الأمر لولي الأمر، ليس للأفراد، ليس لأفراد الناس، وإنما الناس عليهم أن ينصحوا ويوجهوا ويبينوا ويرفعوا الأمر إلى من يهمه الأمر أو من بيده الأمر.